أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. هناك باب في الفقه يكثر الابتلاء به، وهو ما يعبر عنه في كلمات الفقهاء بباب المشتركات، ويظهر من هذا الباب شمولية وسعة علم الفقه بحيث يشمل جميع مناحي الحياة وجميع مجالات الحياة. باب المشتركات يعني المقصود به الأماكن التي لا يملكها فرد بعينه، بل هي مشتركة بين مجموعة أو مشتركة بين جميع الناس. نتعرض في هذه المشتركات إلى ثلاثة: الأول الطرق والشوارع، والثاني المساجد، والثالث المعادن والمياه. نجي إلى المشترك الأول ألا وهو الطرق والشوارع. الطرق والشوارع يقسمها الفقهاء إلى قسمين: طريق نافذ وطريق غير نافذ. الطريق النافذ يعني الشارع الذي ينفذ مو مسدود، شارع نافذ يعني له مبدأ وله منتهى معلوم. الطريق النافذ أو الشارع النافذ سواء كان صغيرا أو كبيرا، هذا الشارع كيف يصبح شارع؟ يعني كيف يصبح طريق نافذ؟ يصبح طريق نافذ بأحد وجوه. الوجه الأول أن إنسان معين يتبرع بأرض ويجعلها شارعا أو يجعلها طريقا، يعني يقفها على المارة على مصلحة المارة، أو يبيحها للمارة فتصبح طريقا نافذا. أو أن الدولة، الوجه الثاني أن الدولة تقوم بتعويض أصحاب المنازل وتفتح شارعا نافذا وطريقا نافذا. أو أن هذا الطريق منذ مئات السنين هو طريق نافذ ومكان للعبور. على أي حال، إذا صار طريق نافذ بوجه شرعي، إما لأن شخصا أوقفه أو أباحه للناس، أو أن الدولة قامت بتعويض أصحاب المنازل برضاهم وفتحت هذا الطريق النافذ برضاهم، يصبح طريق نافذ حينئذ إذا عوضوا عنه برضاهم. أو أنه من مئات السنين أرض مباحة عامة أصبح الطريق النافذ يتردد عليه الناس في عبورهم. إذا أصبح الطريق طريقا نافذا فالناس فيه سواء، يعني لا يجوز لأحد من الناس أن يبني في وسط الشارع مثلا مكانا له، او يحفر بئرا مثلا له، او مثلا ينصب دكة له في وسط الطريق. لا يجوز لأي احد ان يتصرف في الطريق بتصرف خاص به. نعم، يمكن ان يتصرف في الطريق لمنفعة الناس، بان يغرس شجرة، بان ينصب عمود كهرباء مثلا، بأن يجعل أماكن للنفايات والزبالة مثلا، هذا لا بأس به أن يتصرف في الطريق بتصرف فيه مصلحة العامة ومصلحة المارة، وأما أن يتصرف تصرفا خاصا به، هو يبني له مكانا في وسط الطريق، أو يحفر له بئرا في وسط الطريق، أو مثلا يبني له دكة في وسط الطريق، هذا أمر لا يجوز، سواء أضر بالمارة أم لم يضر. حتى لو ما يضر بالمارة، ترض أنه على جهة من الطريق ما تضر بالناس، جهة من الطريق مثلا متر في متر بنى له دكة ليجلس عليها مثلا، هذا لا يجوز، سواء أضر بالمارة أم لم يضر. الطريق من المباحات العامة وليس ملكا لأحد، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه تصرفا مختصا به. نعم، يجوز للإنسان أن يستفيد من فضاء الطريق. كيف من فضاء الطريق؟ إذا الآن مثلا بيت، أنت مثلا حد أرضك كذا، أنا أسوي برندة، برندة من فوق، يعني أبني بيت أسوي شنو؟ برندة. البرندة تأخذ من فضاء الطريق مثلا متر أو مترين، تأخذ من فضاء الطريق، فأنا أفتح لي برندة على الشارع مثلا، أو جناح على الشارع، بحيث أستفيد من فضاء الطريق من دون أن يؤثر هذا على المارة ولا على السيارات. إذا كانت برندة مثلا مرتفعة لا تؤثر على مرور السيارات ولا على مرور الناس، هذا جائز. يجوز للإنسان أن يستفيد من فضاء الطريق، ولكن بشرطين: بشرط أن لا يضر بالمارة ولا بوسائلهم، وبالشرط والشرط الثاني أن لا يشرف على منزل آخر. فإذا لزم من بناء البرندة أو بناء الجناح أن يشرف الإنسان على منزل آخر، بحيث ينكشف له المنزل الآخر من خلال هذه البرندة، هذا مشكل شرعا. بناء البرندة بحيث ينكشف للإنسان عورة المنزل الآخر ويشرف على المنزل الآخر، هذا مشكل شرعا. بلي، هذا بالنسبة إلى الطريق النافذ. أما الطريق غير النافذ، قسم الثاني الطريق غير النافذ يسموه العجم بومباست، يعني طريق مسدود، يعني في النهاية طريق مسدود، مثل الأول، يعني بعض السوابيط الأول، بعض العقود مسدودة من جهة من الجهات، بومباست يعني مسدودة. بلي، مرفوع، مرفوع مثلا يسموه طريق مرفوع. هذا الطريق المرفوع يعني المسدود يكون مشتركا بين البيوت التي تطل عليه فقط، وليس مشترك بين جميع الناس. الطريق المسدود يصبح مشترك بين البيوت التي لها أبواب على هذا الطريق، بين البيوت التي تشترك في هذا الطريق، وليس مشتركا بين جميع الناس. يصير مثل الأرض المشتركة. شلون الأرض المشتركة بين جماعة؟ إذا عندنا مثلا دار مشتركة بين ورثة مثلا، لا يجوز لأحد من الورثة أن يتصرف في الدار بدون إذن جميع الورثة، لأنها دار مشتركة بين الورثة على سبيل الإشاعة. أو أرض مشتركة بين مجموعة، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها على نحو الاستقلال، بل لا بد من إذن البقية ومراباة البقية. أيضا الطريق المرفوع مشترك بين البيوت التي تطل عليه، فلا يجوز لأحد أصحاب هذه البيوت، لأحد من أصحاب هذه البيوت أن يتصرف في الطريق المشترك إلا بإذن البقية. مداخل، ما أسمع، مداخل، آه. البيت مرتفع ومسوي له طريق من الشارع. إذا كان هذا من الحامي يعني المتعارف مثلا في هذا الزمان أن البيوت لها ارتدادات، يعني كل بيت له رصيف ارتدادي مثلا مترين أو كذا، إذا كان في ضمن هذا الارتداد لا بأس به، لأن هذا اصطلح الناس عليه بأن يكون تابعا للبيت، هذا نوع صلح جرى بين الناس في الاستفادة من الارتدادات، هذا لا بأس به. أما إذا كان خارج الارتداد يعني يأخذ من الشارع مقدار لبناء مثلا عتبة للباب أو بناء مثلا درجة للباب، هذا لا يجوز، لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي إذا رأى المصلحة العامة فيه. إذا كان متعارف يعني جرى صلح بين الناس، جرى صلح بين الناس على أن يستفيد أصحاب البيوت من الشارع بهذا المقدار الذي لا يضر بالاستطراق ولا بمصلحة المارة، لا بأس بذلك، إذا هو أمر متعارف لا بأس، بل الرصيف جزء من الشارع، ولكن أكو صلح بين الناس على أن رصيف قبال بيتك زين يجوز لك أن يحق لك أن تستفيد منه، مثلا تخلي لنفترض نوع شجرة مثلا، أو مثلا ترتب فيه مثلا موقف لسيارتك مثلا، أو ترتب فيه، هذا صلح جاري بين الناس. البلدية ما لنا شغل في البلدية، البلدية ما يخالف، صحيح البلدية تقول هذا الارتداد جزء من الشارع صح، ولكن العبرة بالناس، لأن هذا الشارع مباح لجميع الناس. إذا الناس تصالحوا يعني تراضوا فيما بينهم على أن يستفيد أصحاب البيوت بمقدار معين لا يضر بمصلحة المارة، إذا جرى صلح بين الناس، مو لازم صلح قولي، صلح عملي، يعني صلح يعني تباني بين الناس عملي، إذا جرى هذا كافي، هذا يجوز الاستفادة. مشكلة، هذا مشكلة شرع. يجوز لأي أحد من الناس الانتفاع من الشوارع والطرق العامة بالأعمال، مو بأن يخصص مكان له، بأن يجلس، أن ينام، أن يصلي، أن يبيع ويشتري، مثل دول اللي يخلوا لهم بسطة مثلا، يخلي له مثلا بسطة مثلا في الشارع ويبيع من خلالها لا بأس بذلك، أو عربة مثلا يبيع من خلالها، الاستفادة من الشارع في البيع، في الشراء، في النوم، في الجلوس، في أي شيء إذا لم يكن مزاحما للمارة ولا للمستطرقين، هذا أمر لا بأس به، ولا يحق لأحد منعه. لو جاء إنسان مثلا خلى إلى بسطة في الشارع مثلا وراح، ما يجي واحد يشيل البسطة بكيف لا، أو جاء إنسان مثلا خلى متاعه، خلى مثلا شيء من أمتعته في مكان من الشارع حتى يستخدمه للبيع أو يستخدمه للشراء مثلا، لا يجوز لأحد إزالته، هذا سبق إلى هذا المكان فيجوز له الاستفادة منه. نعم هو ما يجوز أن يخصص المكان إليه، يبنيه أو يخصصه إليه لا يجوز له، لكن أن يستفيد منه مؤقتا في بعض النهار وفي بعض اليوم، هذا له ولا يجوز لأحد منعه ولا إزالة متاعه. إذا جلس شخص في موضع من الطريق وبعدين قام وجلس فترة، أو خلى إلى بسطة للبيع، أو خلى إلى عربة للبيع، ثم قام من هذا المكان، فإذا كان جلوسه للاستراحة والآن انتهى الغرض وقام، يجوز لأي أحد أن يجلس في المكان وأن يستفيد من المكان. أما إذا افترضنا أن جلوسه ما كان للاستراحة، كان لمزاولة مهنة، استخدم هذا المكان في الشارع لمزاولة مهنة، عنده مهنة نجارة، عنده بيع، عنده مثلا مهنة تصوير، يستخدم قطعة من الشارع أو قطعة من السوق لأجل مزاولة مهنة من المهن، الآن يريد يروح بيتهم ينام مثلا، هل يجوز الاستفادة من هذا المكان أو حيازة هذا المكان؟ إذا افترضنا أنه استوفى غرضه خلاص، يوميا هو يجي يجلس في هذا المكان لمزاولة مهنته، آخر النهار يشيل أمتعته وشنو ويمضي، استوفى غرضه. حينئذ إذا مضى يجوز الاستفادة من هذا المكان وإشغال هذا المكان، حتى لو في اليوم الثاني يجي واحد يشغل هذا المكان قبل ما هو يجي ماكو مانع، قبل ما ذاك يجي لهذا المكان يجي شخص آخر يشغل المكان هذا لا بأس به. وأما إذا افترضنا أنه ما استوفى غرضه، رجال على باب الله قاعد يبسط راح شنو راح المرافق ويريد يرجع بعد ما خلص غرضه، أو لا احتاج لحاجة من السوق راح يشتريها ويريد يرجع إلى نفس المكان الذي كان يبيع ويشتري فيه أو كان يجلس فيه، ما استوفى غرضه. إذا أبقى له متاع، خلى عربة في المكان، خلى غطرة في المكان، خلى مثلا إبساطة في المكان، إذا جعل له متاعا خلاص حجز المكان، صار المكان منفعته له، هذا يسمى عندهم بحق السبق، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حق صار إلى حق في المكان يسمى حق السبق، مدام عنده بساط في المكان متاع في المكان فله حق السبق في هذا المكان، لا يجوز لأحد إزاحته ولا مزاحمته، بل يقدر حتى يدفع فلوس، يعني مثلا يقول أنا ما أتنازل عن حقي في هذا المكان إلا شنو بمبلغ، أنا ما أتنازل عن حقي في هذا المكان الذي سبقت إليه إلا شنو بمبلغ، يجوز له ذلك أن يأخذ مبلغا بإزاء رفع يده عن حقه في هذا المكان. أما إذا افترضنا أنه ما خلى إلى متاع، هو راح المرافق أو راح مكان آخر لكن ما خلى إلى متاع في المكان، أزال كل أمتعته وراح، هل يثبت له حق في ذلك؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. سيد الخوي قدس سره سيد السستاني دام ظله يقول أن بأنه الأحوط مراعاته، يعني إذا رجع الأحوط مراعاته، وإن كان لا يفتون بأن له حق لكن يحتاطون في ذلك. هذا بالنسبة إلى المشترك الأول. المشترك الأول شنو؟ الطرق والشوارع والأسواق. المشترك الثاني المسجد. المسجد من المشتركات، يعني ليس ملكا لأحد ولا يختص بأحد. المسجد يسموه في الفقه وقف تحريري. وقف تحريري يعني شنو؟ الوقف على قسمين، وقف تمليك وقف تحرير. مثلا أنا أوقف هذه الدار للحسين، هذا وقف تمليك، يعني ملكت الدار للحسين. أو أوقف هذه الدار لذرية فلان، هذا وقف تمليك. وأكو وقف تحرير، أقول وقفت هذه الأرض مسجد، يعني حررتها من الملك، لا يملكها أحد إلا الله تبارك وتعالى. أو لا مثلا وقفت هذه الأرض مقبرة، هذا وقف تحرير. أو وقفت هذه الأرض مثلا مسبل لعموم المسلمين، هذا وقت تحرير، يعني لا يملكها أحد. شلون إنسان مثلا يعتق رقبة عبد، هذا يسموه شنو؟ تحرير. إنسان كان عبد مملوك لشخص، أنا أعتقته لوجه الله، يعني حررته من الملك. الأرض أيضا أحيانا مثل العبد، تحرر من الملك، فلا تكون ملكا لأحد. الوقف على المسجد وقت تحرير، لا تصبح الأرض ملكا لأحد، فهي يجوز لأي أحد الانتفاع بهذا المسجد. الانتفاع يعني شلون؟ أن يصلي، أن يتعبد، أن يقرأ القرآن، أن يدرس في المسجد، أن مثلا يعلم في هذا المسجد. أي عمل في المسجد يناسب المسجد فهو جائز، لا يحق لأحد منعه. شخص مثلا والله يريد يقول أنا باخذ متر من المسجد للتدريس او للتعليم، باخذ مثلا مكان من المسجد لارشاد الناس، لتفهيم الناس، للصلاة، للتعبد، لا يحق لأحد منعه. يجوز له الانتفاع في اي مكان من المسجد بما يتناسب مع المسجد. اما لو قال والله ما بصف داخل المسجد، والله انا اريد ابيع داخل المسجد، اريد والله متر مترين من المسجد، اريد مثلا ابيع اشرطة ولا ابيع كتب، لا هذا لا يتناسب مع المسجد، المسجد ليس سوقا، لابد لغرض يتناسب مع المسجدية. نعم لو تزاحم شخصان، اثنين تزاحموا، واحد قال انا اريد هالمكان والثاني قال انا اريد نفس هذا المكان، فاذا كان احدهما غرضه الصلاة يقدم على الغرض الاخر، يعني واحد قال انا اريد هالمكان للصلاة، الثاني قال لا انا ما اريد للصلاة، اريد هذا المكان شنو، للتدريس للتعليم، يقدم غرض الصلاة على غيره من الاغراض. اذا تزاحم شخصان يقدم غرض الصلاة على غيره من الأغراض. أو فرضنا مثلا أن إنسان أراد أن يفتح درسا في المسجد لكنه يؤثر على المصلين، يعني يزاحم المصلين حال صلاتهم، لا يقدم غرض الصلاة على غيره من الأغراض. أما النوم مثلا، واحد في رمضان صايم تعبان مثلا يريد ينام في المسجد، زين وهذا النوم مقدم ان شاء الله للعبادة، يعني هو ينام مقدم للعبادة، ينام حتى يتقوى على العبادة، مثلا عبادة ولو عبادة صلاة المغرب مثلا، اذا ما ينام الان مثلا ما يقدر يقوم لصلاة المغرب مثلا كذا. النوم لا بأس به اذا لم يكن مزاحما للصلاة، اذا لم يكن مزاحما للأغراض المرغوبة من المسجد، وإن كان مكروه النوم في المساجد أمرا مكروها. إذا سبق إنسان إلى المسجد مكروه، يعني تقل الثواب، الكراهة في العبادات بمعنى قلة الثواب، مثلا عندما يقال الصلاة عند طلوع الشمس مكروه، مو يعني الصلاة باطلة، يعني ثوابها أقل. الصلاة في الحمام مكروه، إنسان يصلي داخل الحمام مو حرام مكروه، لكن يعني معنى شنو مكروه، يعني ثوابها أقل من غيرها من الصلاة. الصلاة في أمام القبور مكروه، صلي إنسان أمام قبر من دون قبور طبعا الأولياء والأئمة، هذا مكروه، هذا معنى مكروه يعني أقل ثوابا. النوم أيضا يوجب قلة الثواب، لأن الوجود في المسجد له ثواب، فإذا عمره الإنسان عمر الوجود في المسجد بذكر الله صار ثوابه أكثر طبعا، إذا عمره مثلا بالنافلة بالتعليم صار ثوابه أكثر. أما إذا لا جلس في المسجد الحديث عن الدنيا والأراضي والأسهم فلان وفلانة وما صار وما لم يصر، هذا ثواب المسجد يقل، ثواب الوجود في المسجد يقل. وكذلك مسألة النوم، لو سبق إنسان إلى مكان في المسجد، جاء وأخذ مكان في الصف الأول مثلا أو في الصف الثاني، سبق إلى مكان في المسجد لا يجوز لغيره مزاحمته، أن يجي بعده ويجلس مكانه، بل بعض الفقهاء يرى أن الصلاة باطلة، يعني أنا إذا أجي أبعد شخص وأصلي مكانه صلاتي شنو؟ فيها إشكال، مو أنه فقط اسم تكليفي، بل الصلاة تكون حينئذ فاسدة. وإذا جلس في المكان ثم ذهب، جلس في المكان ثم ذهب، فإذا ذهب من المكان لأنه انتهى غرضه منه، خلاص خلص من صلاته يريد يمشي، وبعد لا حق له في المكان. اما اذا افترضنا انه ما استوفى غرضه منه، هو قاعد يصلي لكن راح احتاج الى المرافق، راح المرافق، صار عنده مثلا رعاف دم، مثلا خرج خارج المسجد ازال الدم ورجع اراد ان يرجع الى المكان، ما استوفى غرضه من هذا المكان، فتارة يخلي شيء من متاعه، يخلي ساعته بوكو مثلا، يخلي مثلا غطرته، يعني شيء شنو، شيء يختص به، مو تربة، تربة هذه ما تختص به، تربة هذه ما تختص به، أو مثلا سجادة موجودة في المسجد يجي يخليها، هذه ما تختص به، شيء يختص به، إذا ترك شيء يختص به من غطرته، من نظارته، من ساعته، شيئا يختص به، لا يجوز لغيره شنو الاستفادة من هذا المكان او مزاحمته، خلاص هذا المكان له. اما اذا لا ما ترك شيئا يختص به، اذا لم يترك شيئا يختص به لا بأس بالجلوس والاستفادة من هذا المكان، وان رجع قال انا اريد هذا المكان، اريد المكان خلاص وعد، فما تركت شيئا يختص بك حتى يكون لك حق السبق في هذا المكان. نعم، اذا افترضنا انه نعم شنو سيدنا ما اسمعنا، سيدنا ارفع صوتك شوية، غطرة اذا حط غطرة خلاص، ها تربة، لا التربة ليست من مختصاتي، التربة ليست من مختصاتي، هو. اما اذا افترضنا انه ذهب واطار، يعني خلى غطرته لكن شنو طول، والان تريد شنو تقوم الصلاة، هو ترك غطرته وذهب او ترك ساعته وذهب طول، والان مثلا اقيمت الصلاة، فحينئذ يلزم اذا ترك المكان تعطيل المكان، لا بأس يجوز الصلاة اذا طول وما رجع الى ان قامت الصلاة، يجوز الاستفادة من هذا المكان، خلي ساعة على جنب لا يتصرف فيها، يجوز الاستفادة من هذا المكان ما دام قد أطال بحيث لم يرجع إلى أن قامت الصلاة. ولو جاء واحد وباقي الساعة، ها وخلى ساعته في المكان وراح، صارت قامت الصلاة، جاء واحد قال بعد خلاص قامت الصلاة، أنا ما أنا متصرف بالساعة، أنا بصلي في المكان، صلى جداك الثاني ما شاف الساعة، لا يضمنها من صلى في المكان، لا يضمن، لأنه ما التقطها، لو التقطها بيده مثلا يتصرف ما يخالف، يضمنها ما تصرف بها بشيء، صلى في هذا المكان، هذا لا يكون ضامنا. إذا ترك التربة وراح مثلا مقدار بسيط، ترك تربته بيسلم على واحد مثلا، وما خلى شيله في المكان، خلى التربة فقط، دار وراه بيسلم على واحد مثلا، او بيرمي قطعة نشاف بيرجع، لهذا ما زال له حق الاختصاص، لانه لم يذهب عن المكان الى مكان اخر، ما زال في حريم المكان، ما زال في حريم المسجد، هذا يبقى له حق السبق وحق الاختصاص بهذا المكان. والمشاهد المشرفة كالمساجد، يعني حكم المشاهد حكم المساجد كما ذكرنا. زين، اذا شخص مثلا جاء في الصف الاول قال انا اريد اصلي فرادة، والناس يصلي شنو جماعة، يا معود نريد نصلي جماعة، قال والله انا هذا الامام ما يعجبني وانا اريد اصلي فرادة، والحلوية هو حجز المكان ليصلي فيه فرادة، ومثلا بقية الجماعة تريد ان تصلي جماعة، ما هو الحال؟ ليس لهم حق منعه، خلوه ما دام سبق الى المكان له حق السبق فيه، وان اراد ان يصلي فيه فرادة وما اراد ان يصلي فيه جماعة له حق السبق في هذا المكان. نعم يستحب له هو، يعني الأولى له أن يترك المجال لصلاة الجماعة، لكن لو قال أنا ما أريد أعمل في الاستحباب، والله أنا أريد أصلي فرادة، أبو كيف بعد شو نسوي؟ لا لا يؤثر، مو قاعد أخوي يصرخ، نعم ترى يزعج الناس، مثلا يصلي بميكروفون مثلا، أو مثلا هذا شيء آخر، أما لا يصلي صلاة فرادة عادية حيث لا تزعج المصلين عن الصلاة، لا بأس بذلك، صلاة صحيحة. نعم مقبولة. ليش مو مقبولة؟ غاية ما في الأمر ما يحصل ثواب الجماعة، أهل صلاة مقبولة لكنه ما يحصل ثواب الجماعة. أيوه يصلي مفرده يحصل ثواب صلاة الفرادة ويحرم ثواب صلاة الجماعة. نعم، يصلي مفرد ما يحصل ثواب الجماعة، وإذا يصلي مفرد شو يحصل ثواب الجماعة؟ نعم، لا لا ما تبطل صلاته، لا هو يصلي مفرد. نعم، مفرد ما في إشكال، صلاته باطلة؟ لا مو صلاته باطلة، لا ذاك إذا لزم منه، شوف أكو عندنا صورة ثانية، تارة يلزم منه هتك إمام الجماعة، يعني مثلا أجي إلى مكان يصلوا فيه جماعة والإمام شخص معروف بين الناس بالصلاح وحسن السيرة، فأنا أجي عين وعماد وأروح أوقف جنب الإمام أو ورا الإمام وأصلي فرادة حتى أشعر الناس بأن هذا الإمام شنو؟ ليس أهلا للإمامة، هذا حرام، هذا فيه هتك لحرمة مؤمن، أنه والله أنت تيجي صلاة جماعة قائمة أجي أصلي مثلا جنب الإمام أو خلف الإمام فرادة بصوت واضح حتى أحسس الناس بأن هذا الإمام ليس أهلا للإمامة، هذا لا يجوز، هذا هتك لحرمة المؤمن لا يجوز. أما إذا لا، أنا من الأول موجود أصلي فرادة وبعدين الجماعة قامت والمريض أصلي وياهم، هذا لا أشكال فيه. نعم، إذا صلى فرادة في الصف الأمامي من بعده تبطل جماعته، يكون يذهب إلى مكان آخر يتصل بمكان آخر، بس هو صلاة صحيحة لكن صلاة من بعده تبطل جماعتين. نعم، المشترك الثالث المياه والمعادن، مياه البحار، مياه الأنهار، مياه العيون، عيون اللي راحت، هذه المياه من المشتركات، وكذلك المعادن. مثلا مالي حجز المكان لليلة القدر لا بأس به، بالنسبة للمياه، المياه كما قلنا من المشتركات، يجي إنسان مثلا يأخذ من الماء بآنية أو بمثلا بآلة معينة يملك الماء بالحيازة، إذا يأخذ من الماء شيئا يملكه بالحيازة، وإلا الماء نفسه من المشتركات التي هي ليست ملكا لأحد معين بخصوصه. أما الماء اللي تجيب الدولة مثلا أو شركة خاصة تسحب لك الماء من البحر وتصفيه وتدخله إلى بيتك، هل هذا تملكه الدولة لأنها هي التي سحبته، أو تملكه الشركة الخاصة لأنها هي التي سحبته وأوصلته إلى بيتك؟ لا، هي لا تملكه، وإنت إذا تدفع أجور الماء أنت ما تدفع عوض الماء، أنت تدفع الأجور مقابل سحب الماء، مقابل إيصال الماء، مو مقابل شنو؟ مو مقابل الماء نفسه، وإلا الماء نفسه ليس ملكا، أو الكهرباء مثلا أو خطوط التلفون مثلا هذه ليست ملكا، طاقة التلفون، طاقة الكهرباء، الماء ليس ملكا لأحد، أنا عندما أدفع الفاتورة ما أدفع حتى ثمن عن الماء أو ثمن للكهرباء أو ثمن أدفعها كأجور مقابل شنو؟ الإيصال، هذا أجر مقابل الإيصال أو جعالة مقابل الإيصال، ولهذا إذا أنا أقدر أوصل لنفسي الماء لا يجب علي أن أدفع شيئا، إذا أنا أقدر أوصل لنفسي الماء من دون حاجة إلى الاستعانة بشركة أو بدولة أو بمكان لا لا لا لست ضامنا لشيء. نعم، يحجز لنفسه شنو؟ يحجز المكان 12 ساعة؟ ها؟ ها يحجز الى يحجز الى غيره يعني بالوكاله يعني مالي. هذا مشكل شرعا، الحجز للغير مشكل شرعا، يعني لا يترتب عليه اثر. من المشتركات المعادن، المعادن سواء كان بترول او ملح او شيء اخر، المعادن ملك للامام عليه السلام، فمن اخرجها ملكها بالحيازة وإلا فهي ملك للإمام عليه السلام. ومن بنى له دار أو أحيا أرض، فهو لا يملك ما في باطنها من المعادن ويملك ظاهر الأرض. إذا إنسان بنى أرض أو أحيا أرض ملك ظاهرها، أما ما في باطنها من المعادن هو لا يملكه، لا يملك المعدن إلا إذا استخرجه بنفسه فملكه بالحيازة، كما ذكرنا جعلنا الله وإياكم من السائرين على خطى أهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجعلنا الله ممن من خدمهم دنيا وآخرة، رزقنا الله في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلوات.